حصريا على موقع دي جي كيمو. قدرنا المحترم وبس، اما الخطر نجي ماس. شغل لي يا ابني السرينة وشوف لي مين اللي عامل فيها فنجينة. اجروا استخبوا في بحورك ما تعيشوش الدور علينا. افريقا دخلاوي مصطفى بيك جنجي ومحمود بالليسي بيقولوا لك ابعتها لهم من الكمينة. فيكو الدخلاوي بشواته على الارض عايزهم، احنا النسور المهاجمة. فرصة مجالنا ومفيش بدلنا عشان بنجم بقوة. اسأل علينا وهتعرف اسامينا عالية وتشرف. ضربين بفرد واسود الارض بنترشم اللي بيكرم. تحميل مجرمات الدفن ونحضروا لك الكفن. طول ما احنا فيها ما تسوقش فيها ما نقينا عليكم الدكان. قدامنا تسكت وشطب كترتينا تتضرب. اثبت لحالك انت ومجالك ما تسوقش فيها يا شاب. مصطفى بالجنجي دار عليا هتكتر يعمل لك قضية. مصطفى بالجنجي ده باشتنا شرفنا من مصر لإيطاليا. محمود بالليسي باشا مصر هيخطفك من غير ما تحس. محمود بالليسي سيت عالي معروف عنه انه البيك بوس. شغل لي يا ابني السمينة مين عامل انه افندينا. اجروا استخبوا جوه في جعوركوا ما تعيشوش في الدور علينا. لو عامل في انك مقاتل قدامنا يا ابني هتتاكل. في الميري شغل اركين يا اجل خليك مؤدب يا لو راجل. قدرنا المحترم وبس اما الخطر نجي مقص. سايقنا دغري العرض مجري اتفرج يا حبيبي وبص. الحملة تدور كله يكن هنحطك يا ابن على المسن. اي قضية خالصة وماضية قلبنا مش بيحن. واخدين الكاسفة اي لعبة والدقرة معانا يا ابن صعبة. ما تقولش انا ده بقفل انا عشان ما تمشيش من هنا بطرح. ما قلناش كبير غير ربنا اوعك تتكم في وشنا. لو محترم هنقدر غير كده هتقطع زينا. بتحبش وهتيجي وهتي ما تقولش انا معيش بطاطا. هحضرك في كلمة يا ابني الحلال هتبقى مني مر. وانسانك هو اللي هيحط هتعوجه في ثانية هتسهر. اخرك فاضي وعلى عادي لو تبت معنا مخك هيفور. هتشوفنا طول نضاف وعيقة وبنلبسه من اغلى ماركة. هتيجي معانا في لقي وجهك تكتف يا قلبي وتتبايبر. انوزة وشوشنا بيتا حلوة بس معانا ما تاخدش جلوة. عندنا ليك اوضه لو هتخش يا ابني هتبقى سلوى. سيطرنا خارج المدينة عاملين في كندا ازهرين. لو حد نفسه فينا يتسعب روحه من جسمه يروح مارينا. مارينا دي الحجز الخصوصي اللي كش بنسمي بوزاي. تنكر كلامك مش تمام نصيحة بلاش خليك يا واد سياس. اخوات فرسان احنا التوعى مش سيطرين في اي مجال. بفتنا تزاوي سيت وعد دنينا نوعه يا ابني في الخيال. كلنا واحد لينا هيبة في الهجمات مفيش زينا. سند لبعض في اي ارض في الدولة احنا نصور المدينة. اي مسجون نشتوب اسمه هيتضرب هو وخصمه. اللي بيطير ويشخ رابسه يا اسطى هو الجاني على نفسه. هيتمعي من على الكريطة ترسل لاجيال الجديد. انتو مش قبل عبسة بطلوا طهران يا عيالي عبيطو. مصطفى بالجنجي الإدارة دايما دعاني في الصدار. مصطفى بالجنجي حضارة يكرم الكنة كله بيشار. محمود بالليسي ده باشتني كسر الداخلية عالي ستني. محمود بالليسي المحترم ده واجهتنا العالية وإدارتنا. محمد بيباشا بوسام مع أي حد ده بيتعام. في كمين يوقفك سكور اسمه محمد بيبو سام. أسامة بالبرع وأسطورتنا ده السمعة الطيبة وهيبتنا. أسامة بالبرع ده الرئيس اللي مالوش رئيس هو رئيس. نربيع حسام الوحش بتاعنا نربيع حسام هاتول سندنا. الشيبوكشي ده واحد بس في أي أرض ده مشرفنا. معنا بشمع الفولاذ معنا بحبيب الناس. لو يوم جيتلو على الطريق جسمك هيشبع درسات.